لا إله على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. لعلك ترضي. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وهب خير. الله أكبر. قراءة شهد والله يا مولانا. الله الله الله. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا أتينا بآية من ربه أولم يأتهم من بينة ما في الصحف الأولى الله أكبر الله أكبر يا قمة القراءة والله يا شيخ عنتر الله الله الله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص ستعلمون من أصحاب الصراط السوي و بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قل كل متربص فتربصوا وفصلنا الزمان لله جان دار الله فستعلمون من آب الصراط السوي ومن اهتدى ومن اهتدى ومن اهتدى ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبنى السرائر يوم تبنى السرائر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رعيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء تحوى سنقرئك فلا إلا ما الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر الله اكبر الله يستر عليك يا مولانا الله يا شيخ عنتر عايزين نشبع الغني هو الله فذكر ان فات الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي